قال الإمام رحمه الله تعالى: فصل. ويستناب عن الميت وإن لم يأذن. فرق بين الميت وبين الحي، لأن الميت لا إرادة له ولا يمكن استئذانه. لماذا يستناب عن الميت دون إذنه؟ لأنه لا يمكن استنابته، كيف تستنيب ميتا؟ أما الحي فلا بد أن تستنيبه. ولا تنسوا أيضا بأن الحج يحتاج إلى نية، فكيف تحج عن إنسان وهو لم ينوي الحج وهو لم ينيبك في ذلك؟ إذن النية لها أهمية، إنما الأعمال بالنيات. قال: لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أمر بالحج عنه ولا إذن له، علم أن الإذن غير معتبر، ولا تجوز النيابة عن الحي إلا بإذنه. حج عن أبيك واعتمري، حج عن أخته، أرأيت لو كان على أختك دين أو على أخيك؟ هذه كلها الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن بأنه لا إذن، لأن الميت يتعذر استئذانه، لكن الحي لا بد من أن يستأذن. إيه، من رسول ما أمر بالحج لما قالت المرأة: رأيت الآن تذكرت؟ نعم. قال: ولا تجوز النيابة عن الحي إلا بإذنه، لأنه من أهل الإذن، فلم تجز النيابة عنه بغير إذنه كأداء الزكاة. وتجوز النيابة عنهما، لا يجوز الإنسان أن يزكي عن أحد إلا بإذنه، لأنها تحتاج إلى نية. قضية النية المؤلف اختصر لم يذكرها، السبب وجود النية أيها الإخوة، لأنه لا يمكن أن تؤدي عملا عبادة عن إنسان إلا بنية. فكيف مثلا تؤدي الزكاة عن شخص؟ إذا لا بد من النية أن ينوي أن هذه زكاة المال. قال: وتجوز النيابة عنهما في حج التطوع، لأن ما جاز فرضه جاز نفله كالصدقة. فأما القادر على الحج بنفسه فلا تجوز له الاستنابة في الفرض، لأنه عليه في بدنه، فلا ينتقل عنه إلا في موضع الرخصة للحاجة المعلومة وبقي فيما عداه. يعني المؤلف ينبه إلى أن الإنسان إذا كان قادرا ببدنه لا يجوز له أن ينيب غيره، لأن الحج متعين عليه وهو قادر. والله تعالى يقول: ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا، وهذا مستطيع. لكن مر بنا الخلاف في ماذا في حج التطوع، فأبو حنيفة وأحمد يجيزان ماذا؟ أن ينوب عنه غيره بغير إذنه، وبقية العلماء يمنعون ذلك.